رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الحج، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان: الحق الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، والثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه. الحجر معناه أنه هو نمنع الإنسان من أن يتصرف في ماله، والحكمة الشرعية فيها هو حفاظا على المال. فالعلماء قسموا قسمين: حجر لحظ نفسه، يعني الهدف من الحجر هو مصلحة صاحب المال، كالحجر على المفلس، ده لحق غيره الهدف منه هو أنه نحافظ على حق الغير، زي واحد مدين عليه فلوس فبنحجر عليه عشان نحافظ على بقية المال اللي احنا نعطيها لأصحاب الديون، فبيسموه مفلس. المفلس في الشرع هو من عليه دين أكبر من ماله، ده اسمه مفلس. المعسر من ليس له مال مطلقا، خلاص، ده الفرق بين المفلس والمعسر. المعسر مع الحديدة، يبقى ده الفرق بين المفلس والمعسر. الغني هو من له مال يوفي دينه وإن لم يبقى من المال شيء، ده الغني، معلوش حاجة لحد، ده يبقى غني، خلاص. دي ثلاث تعريفات مهمة، لأنه هو كل تعريف هنا هيعرج على اللفظ ويبقى التعريف. لحق الغير كالحجر على مفلس، لحق الغرماء، الغرماء اللي هم أصحاب الديون، ماشي، سموه غريم لأنه ملازم لصاحبه عليه فلوس وبيطالبه إن عذابه كان إيه؟ غرامة، ملازما. والحبيب مغرم، ليه بقى؟ لازم الصبح تليفونات وبالليل تليفونات كالغريب. فالغرماء سموهم غرماء لأنهم ملازمين لصاحبه الدين، يحبوه من الفلوس، قاعدين له قدام باب البيت. والراهن لحق المرتهن، واحد مرتهن فعليه ديون فاضطرنا أن نحجر عليه عشان خاطر المرتهن له مال. ومريض، مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من مالي لحق الورثة، ده برضو نوع من الحجر. ها؟ وصية، واحد مريض مرض الموت وقاعد يوزع في فلوسه، كل اللي يجي يزوره يوم جاي بطلع ورقة وشيك وكتب له شيك. طب ما ده كده لا يبقي شيء للورثة، فنحجر عليه إبقاء لحق الورثة، نقوله التلت بس. مرض المخوف، الموت، بيموت. وقن يعني عبد. ومكاتب لحق السيد، يعني لا يحق للعبد أن يتصرف في مال السيد. ومرتد لحق المسلمين، أول ما يرتد يكفر يؤخذ ماله لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم. ومشتر شقصا مشفوعا، يعني إيه مشتر شقص مشفوع؟ الشقص هو الأرض غير المقسمة، اسمه شقص، ماشي، جزء مشاع الأرض. مشفوع يعني له لحق لغيره حق الشفعة فيه، لا لغيره حق الشفعة فيه، شفعة هتيجي باب الشفعة. واحد اشترى أرض كان ليه شركة، ماشي، فالمشتري عرف ان في ايه؟ شفعة. الشفعة دي معناها ان هو يطلب ان يرد البيع لنفسه، مين ده؟ الشريك. فيجي المشتري يبيع هربا من الشفعة، فهمة؟ مش مفهوم. اتنين شركة في أرض، ماشي، واحد فيهم باع لمشتري، الثاني شريكه الثاني له حق فين؟ في الشفعة، يعني بيطلب من القاضي أن يأخذ هذا الجزء المشفوع، المشفوع يأخذه لنفسه ماشي، في مقابل المبلغ اللي اندفع. المشتري مش عايز كده، يقول لا أنا هبيعها بسرعة، سعرها زاد وفيها مكسب، فيوم جاي بايعها بسرعة لواحد ثالث هربا من ملاحقة الشفيع، فيجي هنا الشرع يحكر عليه. ومشتري بعد طلب الشفيع ماشي له لحق الشفيع. الثاني اللي هو الحج الثاني لمين؟ لحظ نفسه. هنا بقى المقصود من الحج ان احنا نحافظ على مال الشخص المحجور عليه، زي صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. يبقى الصغير والمجنون والسفيه، الصغير والمجنون والسفيه ليه؟ لأن الثلاثة دولت لا يستطيعون التصرف في مالهم وليس لهم حق في التصرف فيه، هيبعزقوه، فحجر عليهم لحظ نفسهم. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى كده محجور عليهم، إن أنستم منهم رشدا، يبقى الرشد هو اللي بيفك الحجر. يبقى المجلس الحزبي بيأخذ أموال الناس اليتامى ويضعها عندهم ماشي، ده ما فيش مشاكل لأنه ولي اليتيم. ولكن المشكلة اللي في المجلس الحزبي إن هو يتاجر في الربا، يضعها في بنوك ربوية. واكتشفنا في الفترة الأخيرة إن المجلس الحزبي لا يجبر أحد على ذلك، يعني يقول حطها، بيقول الوصي الأم حطيها في بنك وهاتلنا ورقة من البنك إن المبلغ ده اتحط فيه، فجعل الاختيار للوصي ماشي كده، جعل الاختيار للوصي، فكده يجب على الوصية أن يضعها في بنك إسلامي ماشي، حتى يحافظ على أرباح السنين اللي. ولكن المجلس الحزبي لا يفك الحجر إلا بعد سن اللي هو 21 سنة ماشي، والمفروض يكون رشد. يعني الآية علقت فك الحجر على الرشد وليس على السن صح؟ ممكن يرشد قبل ذلك، وممكن يفضل 21 سنة ولسه مش رشيد بسبب التربية. فهل يجوز وضع سن تقديري أغلبي يدخل فيه أكثر الناس ليها لصعوبة تحري هذا الأمر؟ يعني الولي إذا وابتلوا اليتامى، يعني المفروض القاضي يجيب العيل الصغير ده ويختبره، يديله فلوس ويشوف، أمر صعب جدا، ده ملايين الناس والقضاء مش فاضي. فجاء القاضي عمل سن، على الصحيح ان هو يجوز وضع سن تقديري للامور اللي يصعب فيها التحديد اغلبي، بشرط ان يوضع في القانون بند بانه ان لم يبلغ الرشد في هذا السن يقيده، والذي يحدد رشده او عدمه 2 شهود عدول. يجي قدام القاضي يقول الولد ده عنده 21 سنة والرشيد، يكتفي بالشهادة فقط زيادة في حفظ مال اليتيم، ولا يشترط قبل ذلك، قبل 21 سنة، لأن أغلب الناس فعلا عنده 21 سنة لسه في الكلية مش عارفها، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. هنا بقى بدأ يفسر أحكام الحجر. أولا لا يجوز للمدين أن يطالب بدينه قبل حلوله. قال لك 11 يبقى 11 هو اللي تيجي، تيجي قبله ما لكش معايا كلام، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الحلول ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما لاه بسببه. لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرس أو كفيل مليء. هنا بقى السفر الطويل له حق في منعه. واحد سلف من 1,000,000 جنيه وقال له أنا هسافر. سافر فين؟ أنا هسافر السعودية أشتغل ومش حق وهسددك. طب أنت هجيبك من إيه؟ له منعه حتى يوثقه برهن يحرس أو كفيل مليء. يقول له طيب هات لي بقى رهن محروز. محروز يعني إيه؟ في إيد، أنت هتسافر، أنا معرفش، هيبقى في حرز ليا. أو كفيل مليء يجيبك. مليء ليه؟ علشان قطر لو ما سدد، لو ما جابكش يسدد، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأجيله. فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتين. قال لا، ده أنا هروح أعمل عمرة وأرجع قبل حلول الأجل، ملوش منعه بقى، إلا إن كان ناوي الهرب، ولو كان ناوي الهرب مش هيقول ماشي. ولا يحل دين مؤجل بجنون، لأن الدين في المال، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه. الدين في المال وليس في، بدليل إن الزكاة، في زكاة على المجنون ولا لا؟ في زكاة على المجنون صح؟ مع إنه مجنون ليس من أهل التكليف، ولكن قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم. في الأموال الزكاة، في الأموال وليس على الأشخاص، هو واجب عليه أن يؤدي. إنما المجنون فرضنا ما أداش الزكاة، مين اللي هيتحاسب؟ وليه. فعشان كده قال لا يحل دين مؤجل بجنون. فرضنا الراجل اتجنن من كتر الديون، لا يحل الأجل، يفضل الدين معلق على الوقت. ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، يعني برهن محروز أو كفيل مليء. ولا بموت، يعني الراجل مات، هل الموت يحل الأجل؟ بيقول هنا لا، لا يحل الأجل إن وثق ورثته ذلك. يعني فرضنا واحد مات وعليه دين، احنا ما بنتكلمش عن حسابه وعقابه في الآخرة وإن روحه معلقة، لا، احنا بنتكلم على هل الدين يحل ولا لا. فهو بيقولوا حل الآن، لهم حق إنهم ياخدوا الدين دلوقتي، إلا في حالة واحدة بس، لو الورثة اديت له رهن او كفيل او كتبت له شيكات باسمها، لان ما عادش في عين ينفذ عليها الحكم، هيشتكي مين؟ خلاص. فهنا بيقولك ولا يحل بالموت اي رهن يحرز وكفيل مليء اختاره الخير في قوله من ترك حقا فلورثته، والاجل حق للميت فينتقل الى ورثته، ولانه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعنه يحل، ده قول الجمهور، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، لقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة عن النعيم ومحبوسة عن النعيم ماشي. وعلى الوارث لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها. يعني واحد مرة عليه دين بس هيحل بعد سنة ومات، الورثة قسموا التركة على نفسهم وقالوا لما يجي الدين يبقى إحلال ربنا، وصرفوا المال، ولما حل الدين أصبح الدين على الورثة وليس معهم مال. والصحيح كان المفروض يخرجوا الدين من التركة أولا. وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء، أملياء جمع مليء، فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق زي ما حصل في إخواننا دول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فهي الأحاديث دي جعلت الجمهور يرجح أن أول ما يموت يحل دينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على أحد سأل هل عليه دين؟ إن قالوا نعم ترك الجنازة، قال صلوا على صاحبه ما يصليش عليه، مع أن دين مباح ما هوش سارق، صح مش غاصب، دين مباح، ولكن الديون لها ذمن، حقوق للعبيد. فكان علي وأبو قتادة رضي الله عنهم كانوا يقفوا في الجنازة، اللي يلاقوا حد عليه ديون يدفعوه من جيبه، يقول علينا يا رسول الله. فكان في واحد قال لا علي يا رسول الله، والرسول صلى عليه واندفن. وبعد يوم النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل سددت الدين؟ شوف الأهمية الموضوع، فقال لا ليس بعد. جه بعد يومين هل سددت الدين؟ قال نعم، قال الآن بردت جلدته، تحملوا بس ما سددوش، تحملوا بس المفروض يسدد في الحال. فالجمهور قال لي خلاص يبقى يحل لهم الآن بردت جلدته، ولكن الحنابلة قالوا لا ده كان دين حل أصلا، بدليل ان بردت جلدته وهيحسب على حاجة الدين لسه ما حلش فيها. فالراجح كان حل يسارعه في أداء الدين، لو كان مؤجل يستسمح صاحب الدين فيه علشان يخرجوا من عذاب الميت. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. احنا في مدين ودائن صح؟ المدين اللي عليه فلوس، دائن اللي ليه فلوس. ويجب على مدين يعني ايه ليه عليه فلوس قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، اول ما يقول له انا عايز يجيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل من المماطلة، كل ما يطلبه يقول له طيب بكرة، معلش أنا مش يقفل التليفون في وشه ما يردش عليه. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه. إن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، لي الواجد يعني مطل، ماشي، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. وهنا جواز السجن، سجنه بس مدة قصيرة، مش بالثلاثين سنة ولا أربعين سنة، لا تعزير، يجوز الحبس تعزيره. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد قال وقيع عرضه شكواه، عقوبته حبسه. سؤال مهم، هل يدخل في العقوبة أخذ مال منه؟ يعني يحل عرضه ويحل عقوبته. طب احنا قلنا العقوبة بقى انك انت لو ما دفعتش تدفع فلوس، قالوا يجوز بشرط ألا يدخل في الربا، يبقى غرام التأخير، كل ما هتتأخر تدفع غرامة عقوبة، يبقاش في غرام التأخير. طب ما هو كله هيبقى غرام التأخير، يقول لا الربا إن غرامة التأخير ترد لمين؟ لصاحب الدين. إنما لو كانت غرامة تدفع تبرع للفقراء أو لبيت المال يجوز، ودي بعض البنوك الإسلامية بتعملها، بيقول إحنا هنعمل غرامة تأخير للمماطل في عدد مرات معينة، إن لم يسدد في هذه الأوقات فرضنا عليه نسبة تدفع، هذه النسبة تدفع لجهات خيرية، عقوبة عليه ومش وإحنا مش هناخد الربا، بس عقوبة زجرا ليه، لا يدفع 5% 2% زي مبلغ هيندفع ولا يرد للبنك، يرد لجهة خيرية بحيث ان ده يحل عرضه وعقوبته وسبب فيه المماطلة، يبقى حلال نأخذ منه هذا المال ونعطيه للفقراء، ويجب على مدين قادر. نحن نتكلم عن قادر مع فلوسه أصلا وبيماطل، لي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم، كل ده في الغني. إنما هيجي دلوقتي في حكم المفلس والمعسر، يعني نتكلم عن غني مع فلوس يسدد. وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، فرضنا أنه مش مسدد، الحاكم هياخذ المال ملكه ويبيعه، له أرض له شيء ويسدد، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد بن منصور، حديث ضعيف. وعن عمر أنه خطب قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فدان معرضا فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمانه. قصة أسيفع جهينة، واحد اسمه كده جه وقال سبق الحاج، يعني أنا عايز حج وأحتاج مال، فدانا معرضا، معرضا يعني معترضا، معترض لكل من يقرضه، خبط البيوت ويقول أنا رايح الحج هدولي فلوس حج، فأصبح وقد دين به، بقى عليه ديون مش قادر يسدد، فجه قال فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإن بائعون ماله، هناخد ما يمتلك ونبيعه، رواه مالك، ده ضعيف. قال في الشرح: وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر يقول، عمر بن عبد العزيز، يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال ليس. مسألة نظر وحكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني لو في قانون يرفع الخلاف بين الناس ويقول لا يحبس، بحيث أن القاضي لا يجتهد، إن أحيانا القاضي ليس له ملك يجتهد، فالمجتهدون يضعون له أدوات اجتهاد يحكم بها، ده ما فيش مشاكل، يضعون قانون مدني يحكم بهذا الأمر، ده مش مخالف للشريعة. الحبسة والأشياء دي الشريعة تركتها للتعزير، الجلد أو الحبس، جلد مثل الحبس، في بلاد بتجلد وفي بلاد بتحبس، يقول لا الحبس. ولكن هناك مراعاة مهمة لا يراعيها القانون الذي يحكم بالحبس، الجلد أحسن. ليه؟ عقوبة هيطلع يكمل شغل، إنما الحبس معناه تعطيل نفعه في المجتمع إن كان نافعا، ممكن يبقى عقلية باهرة ولا يستطيع التصرف في المال، مدير ناجح جدا ولا يستطيع التصرف في المال، فيكون الضرب بالنسبة له إيه؟ أفضل. ثانيا ممكن يكون عائل أسرة، حبسه يضيع الأسرة من اللي هينفق عليهم، وكم من واحد اتحبس الأسرة ضاعت كأنه مات، لا ينفق عليهم ولا حاجة، خلاص لو اتحبس ينفق على الأسرة، هم مالهم ذنبهم ايه؟ طب والحكومة تقول له احنا هنحبس الناس عشان نصرف على أهليهم، مسؤولين، مسؤولية البلد مش الحاكم، مسؤولية دي مسؤوليته، مش هي دي مسؤولية الناس، فهو مسؤولية الأمة مش الحكم سهل، مسؤوليته انه لا يتركهم بدون اكل، ينفق عليهم المال ان كان قادر، مش قادر يغير قانون يقول خلاص يشتغل. طب فرضا واحد مفسد، لا دي ليه احكام تانية، لان المفسد ده بيفسد في المجتمع، وجوده فيه مشكلة، فلابد من التفريق بين القوانين بحيث ان احنا لا نظلم احد، لو حبسنا حد ما نظلمش اسرته، ولا يخرجه حتى يتبين امره، يعني الحاكم يحبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره، اي انه معسر، او يبر المدين بوفاء او ابراء او يرضى غريمه باخراجه. الغريم لما لقى الراجل اتحبس هو عارف ان هو بيسدد من شغله، طب انا اتحبس انا استفدت انا ايه؟ لما هيطلع يشتغل يسددني، صح؟ ودلوقتي القانون فيه جور ان هو لو اتحبس سقط الدين، يا الحبس يا الدفع، الحبس يعني مثلا 10 مليون ولكن الحبس الدفع. طب انا ادفع من ايه؟ ولو طلعت اشتغلت برا 20 سنة مش مسدده حبس، حبس له 10 سنين ولا حاجه، يقول لك اكل شارب وخلاص ضاعوا علي وضاع حق الناس. فيجي الغريم يقول طب خلاص انا هستفاد بحبسه، ارضى باخراجه. وبرضه القانون ما بيسمحش بكده، حق مدني مالكش فيه، خلاص رفع القاضي مالكش انك تتنازل. فان كان ذو عسره وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. قال تعالى وان كان ذو عسره فنظر الى ميسره، وجب على الغريم ان هو يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذي يصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. وفي انظار المعسر فضل عظيم. وابلغها عن بريد عن بريده مرفوعا من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه. احنا قلنا المعسر هو من ليس له مال، من ليس له مال. وان سال غرماء من له مال لا يفي بدينه، الحاكمه الحجر عليه لازمه اجابته. الجمله ديت فيها لا فيها تدخلات شويه. وان سال غرماء، دي اعرابها ايه غرماء؟ فاعل، هم اللي سالوا. سال غرماء من له مال لا يفي بدينه، دي بقى حط بينها شرطتين كده صح، جمله معترضه. غرماء من له مال لا يفي بدينه، سالوا مين؟ الحاكمه الحجر، مفعول به تاني صح، عليه يعني على الحاكم، على الحجر عليه لازمه، يعني لازم الحاكم اجابته. الحجر عليه على المدين لازمه، يعني لازم الحاكم اجابته. خلاص كده. يبقى من سال غرماء من له دين، من له مال لا يفي بدينه. طيب يبقى احنا ممكن نشيل كلمه من له مال لا يفي بدينه ونحط المفلس صح. يبقى من ان سال غرماء المفلس الحاكم الحجر عليه لازمه اجابتهم، لحديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، ولان فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. حديث ضعيف. وسن اظهار حجر مفلس، المفلس لفلس، حجر لفلس يسن اظهاره ليه؟ حتى لا يغتر به من لا يعرف. واحد عنده مصنع وافلس ولسه التجار بيجيبوا له ايه؟ توريدات. طب ما التوريدات ديت مين اللي هيسدد ثمنها؟ فيسن اظهاره لا تشهيرا به انما حمايه لمال الناس. والقانون بيقول ان المفلس يوضع في الجريده الرسميه بان هو اشهر افلاسه حتى لا يغتر به الناس. وسفه ليعلم الناس بحالهما، سواء لفلس او سفه. السفه يعني ايه؟ يعني كان عاقل ودماغه تلسع بقى سفيه. فالناس بدأت تتعامل معاه على الخبرة القديمة انه راجل عاقل، فهيبقى فيه غرر، فلا يعاملوهما الا على بصيرة. طب واذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ إجارة نفسه، لا إجارة نفسه. إذا لم يفي ماله بدينه، فرضنا هذا الرجل كان عليه 1000 جنيه وبعدين طلعنا اللي في جيبه طلع 900، عليك 100 جنيه، هل يجبر بقى ان احنا نشغله بال100 جنيه ديت مكان عامل؟ نقول والله انت انا عندي محل، تعالى وقف كاشير 10 ايام وانا حدي اجازه الراجل عندي 10 ايام، يبقى انا كده ايه وفرت، خدت الفلوس بتاعت الاجره بتاعت الراجل وخدتها لنفسي. هل يجبر على اجاره نفسه؟ فيها روايتان احداهما يجبر، وهو قول عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز خليفه فقيه له مذهب فقهي، ونادرا ان يكون احد الخلفاء له مذهب. في خليفه تاني له مذهب، حد فاكره؟ حد عارفه؟ غير الائمه العلماء الخلفاء الراشدين. مين؟ لا، عبد الملك بن مروان. صح، كان فقيه قبل ان يتولى الخلافه، وبعدين لما تولى الخلافه كان فقيه برضه، ولكن انشغل عن الخلافه بالفقه على الخلافه، بالخلافه على الفقه. قال عمر بن عبد العزيز واسحاق: لما روي ان رجلا قدم المدينه وذكر ان وراءه مالا فدينه الناس، قال له انا غني بس انا معيش فلوس سيوله، فدينه الناس ولم يكن وراءه مال، ضحك على الناس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا، سرقا من السارق، وباعه بخمسة أبعرة. باعه يعني إيه؟ باع منفعته. وفيه في الدارقطني أربعة أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. ده الفقه بقى، لأن في إجماع على أن الحر لا يباع، يبقى كلمة باعه في الحديث هنا معناه أنه باع منافعه، أجره. الثانية: لا يجبر، لما رأى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وده الراجح أنه لا يجبر. فصل: وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن، فلا صح التصرف فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع من تصرفه كالحجر للسفه، ولو بالعتق، يعني كده توقف كل التصرفات، فلا ينفذ، لأن حق الغرماء متعلق تعلق بماله، فمنع صحة عتقه. قال في الشرح: وبه قال مالك والشافعي، وهذا أصح إن شاء الله. وعنه عتقه يصح عتقه، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه، يبقى هو لا يحق له أن يتصرف في المال إلا العتق، في خلاف، والراجح أنه هو برضه ما ينفعش بالعتق. إن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، هنا التصرف في المال في ذمة، مش هيدفع فلوس، ده هيقول له أنا إيه هاخده وبجيب لك الفلوس بعد الحجر. أو إقرار، أقر بالدين، وطولب به بعد فك الحجر عنه، لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بمال لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. الفائدة الثانية للحجر: أن من وجد عين ماله أو أقرضه فهو أحق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الرجل أخذ مال دعين، عين، خد موبايل مثلا من واحد لسه شاريه امبارح من الشركة في كرتونته، وجه النهاردة الحاكم حجر عليه بالإفلاس، فيحق لصاحب الجهاز أن يذهب ويأخذ عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. خلاص مش هيخش في أسوة الغرماء، يقول ده جهازي أنا عقده، بشرط. إيه بقى الشرط؟ كونه لا يعلم بالحجر، يبقى قبل الحجر أو بعد الحجر ولا يعلم، دي أول شرط. أن يكون المفلس حي، وأن يكون عوض العين كله باقي في ذمته، ما دفعش حاجة، لأن الدفع ده هيسبب إن هو يبقى إيه؟ مدين بالباقي. أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني أسوة الغرماء يعني يشترك مع الغرماء في تقسيم الديون وإن كان أقل من نصيبه. هنوقف الغرماء كده ونقول إحنا أنت 6000 جنيه، هم 10 كل واحد ياخد له 100 جنيه ويمشي. ده اسمها أسوة الغرماء لو كانوا ديونهم متساوية. لو ما كانتش متساوية بيبقى النسب بالحصص، نقسم المال على الغرماء، يبقى في فرق بين ياخذ عين ماله. الحل الثاني انه يبقى اسوه الغرماء، كلمه اسوه الغرماء زيه زيهم، زي ما هيتقسم هيتقسم، ان تكون كلها في ملكه، كل الايه العين، كل الجهاز كله في ملكه، لسه ما باعهوش ما تصرفش فيه، لان ممكن انا اخده واروح ابيعه خلاص مش هياخد ماله، صح؟ خلاص مفهومه دي؟ ان يكون الجهاز اللي هو العين لسه في باقي في ملكه، ما راحش لحد تاني، لم يتعلق بها حق الغير، فان رهنها لم يملك الرجوع. يعني مثال، كان عليه ديون والراجل قام عايز رهن، فراح بتاع الموبايل اللي تحت البيت عنده قال له ايه الجهاز ده بكام؟ قال له ب 4000 جنيه. قال له طبعا هاخده وسجله عليا، انا بجيب لك الفلوس حبايب بقى. فخده وجعله رهن عند مين؟ خلاص ده ضاع ليه، مش هينفع، هيبقى أسوة الغرماء، بشرط ان هو يعلم بالحجر، ان هو لا يعلم بالحجر، لقوله عند رجل قد افلس وهذا لم يريد عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا. ان تكون بحالها، يعني لسه الجهاز زي ما هو في الكرتونه، بحالها كما هي، لم يتلف منها شيء. قال اسحاق قوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك متاعه بعينه وهذا لم يريده بعينه. الشرط السادس: لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. لم تتغير الصفة، يعني أحيانا بيأتي بشيء وبيغير الصفة بتاعته، زي مثلا واحد اشترى شوال غلة قمح وطحنه، بقى اسمه شوال دقيق، اتغير صفته. فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح الشافعي: في قولان أحدهما بها قول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس. يعني ده كلام للشافعي، كلام جميل برضه، يقول لا هو هياخد الثوب، هو خد قماش منه وفصله ثوب، اللي هو الشافعي قال لا ياخد ثوب ويشوف الأجرة كام ويديها له. طب ما مش هتبقى على مقاسه، هيبيع يتصرف ان رضي يعني. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر. كان شاري عجل، راح لقى بقرة كبيرة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي. وعنه له الرجوع للخبر، يعني حتى لو زادت له الرجوع ويدفع الفرق، وهو مذهب مالك. إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. ليه؟ لأن أصبح هي لم تتغير. قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا أنه يمنع، يمكن الرجوع في العين دون زيادتها. اللبن المنفصل اللي هو اللبن، والولد في خلاف هو منفصل ولا لا، وهو متصل، وهو الخلاف كله مبني على انه اشتراها حامل ولا قبل الحمل. لو قبل الحمل هيبقى منفصل زي اللبن، لو اشتراه وهي حامل هتبقى متصل لان هو كان بطنها طلع. والزياده للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في روايه حنبل لحديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على ان النماء والغله للمشتري لكون الضمان عليه، ولم تختلط بغير متميز. لان لو اختلطت بغير متميز، غير متميز يعني ايه؟ ما نعرفش نفصله. فان اشترى زيتا وخلطه بزيت اخر سقط الرجوع، لانه اصبح حاجه جديده، لانه لم يجد عين ماله وانما ياخذ عوضه كالثمن، ولم يتعلق بحق للغير. ماشي. فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده. فمتى وجد شيئا وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع أو امتنع الرجوع. خلاص يبقى دي الشروط اللي يجوز للغريم أن يأخذ عين ماله. خلاص الحديث يقول من وجد عين ماله فهو حق به. طيب الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه بيع ويقسمه على الغرماء بقدر دونه. دي اسمها اسوة الغرماء لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. يبيع كل أمواله كل أعيانه بالفلوس ويقسمه بين الغرماء الحاكم. ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم. هيجي دلوقتي. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. يعني الحاكم يقول تعالوا اللي ليه دين يجي، جه النص واتبقى النص ما يعرفوش، قسم على دول. النص التاني جه تاني يوم قال لا احنا ما نعرفش، نبعت التانيين ونقسم تاني ونأخذ منهم وهكذا. لأنه لو كان حاضرا قاسمهم فكذا إذا ظهر. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. تمام كده، يعني اللي دين حل بس. قال القاضي رواية واحدة لأن التأجيل حق له فلم يبطن بفلسه كبائل كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحل بماله دونه لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. وقال أبو الخطاب في رواية أنه يحل بفلسه لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. والراجح أنه لا يحل لما يجي يبقى إحلال ربنا، لأن ممكن يجي والرجل يعمل وله مال. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم. هنا بقى الحاكم لا يبيع ماله كله، إنما حيبيع الأعيان التي لا حاجة له بها، فيبقي له مسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق قال مالك تباع ويكترى له بدلها. وهيدفع الأجرة منين؟ بيت المال. اختاره ابن المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. هنا بقى مسألة نظر. الراجل قاعد في شقة تمليك، طبعا شقة تمليك هنا في كفر الشيخ معدية ب 800 ألف جنيه وعليه ديون ب 700 ألف جنيه ومعهوش ولا مليم. الناس تخبط عليه احنا عايزين فلوسنا، معيش فلوس. طب انت قاعد في شقة لو بعتها تسدد فلوسنا، ماذا يفعل الحاكم؟ المذهب الأول يقول لا، دي شقته وقعد فيها وهو يحتاج إليها. مذهب الإمام مالك الحاكم يبيعها. وبه قال إسحاق بن راهويه ويبيعها ويسدد ثمن الناس ويؤجر ويؤجر له سكن وتدفع الأجرة من بيت المال لأنه أصبح من الفقراء، أو المئة ألف ديت يعمل بها تجارة والربح يسدد بها الإيجار. مسألة نظر، والحاكم ينظر فيها للمصلحة. ممكن يختار قول ده وقول ده، ينظر فيها للمصلحة لاجتهاد الحاكم. لأن في ناس ما أقدرش أبيع له شقته وأدي له شقة إيجار لأن مثله لا يصلح لذلك. راجل بيشتغل طول عمره وكيل وزارة وهو من عيلة أسرياء وهو لا يقدرش يقعد في شقة مأجرة، والمجتمع ينافي الكلام ده، صعب إن هو يقعد في شقة كده. إنما دلوقتي ناس كتير قاعدة في شقة مأجرة. أو خادم صالح لمثله يبقي له الخادم العبد، ها يقترع أن يأجره لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابة أو يبع في دينه. وما يتجر به كان عنده محل يسيبه له، كان عنده مكنة تجارة يسيبها، وآلة حرفة يسيبها، راجل صنايعي إن كان محترفا. قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، هناخد الفلوس ونموته، فلازم يكون فيه حدود ليها. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، لقوله: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. يعني مش معقول بقى خلاص الراجل هيتحبس أو كده ونبقي عياله بدون أكل. وكم من أسر كانت محترمة جدا بسبب السجن، رب الأسرة ضاعت، العيال اتشردت في المدارس وبدأت تنحرف. وتجب كسوتهم. قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي. وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. هنا بقى فيه نظرة، لأن الشرع هنا ذوي الهيئة الذي لا يستطيع التصرف ببدنه، هو طول عمره متعلم، أهله ضيعوه علموه، لو كان معاه صنعة كان زمانه دلوقتي إيه؟ بقت الدنيا. إنما هو اتعلم، ما يعرفش غير الهيئة بتاعته، اشتغل مدير، اشتغل طبيب، اشتغل دي شغلانته. فلو انحجر عليه وسحب مهنته منه، طب هيأكل عياله منين؟ الرابع: انقطاع الطلب عنه. فائدة الحجر ان ما حدش يطلبه خلاص، لقوله: وان كان ذو عسر فنظر الى ميسره، ما عادش حلت حاجه، خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. فمن اقرضه ماشي او باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، خلاص، لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له الرجوع بعين ماله اذا وجده؟ هنا من اقرضه بعد الحجر او باعه شيئا وهو عارف بالحجر ملوش حق ان هو يطلبه. طب هل له بقى الرجوع اذا وجده؟ في روايتين، احدهما له ذلك، الثانيه ليس له ذلك. ده الراجح، لا، لانه دخل على بصيره، اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه، لعب عيال، اديله الحاجه وانا عارف حجره، وبعدين بكره اقول له معلش انا عايزها. اللي كان لا يعلم الحجر يحق له ان ياخذ عين ماله. فصل الفصل ده بقى ان شاء الله نخليه المره الجايه.